من معاصي الله فلا بأس أن يزاد على ما يراه ولي الأمر ما يراه رادعا لصاحب المعصية إذا لم يكن فيها حد، يكون تاجرا مناسبا يراه ولي الأمر أو يراه القاضي رادعا لهذا العاصب عن جريمته. وهذا معنى الحد، تلك حدود الله فلا تعتبر إلا في حد حدود الله، يعني إلا في معصية معاذ الله، كما قال تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني معاصي تسمى حدود، تلك حدود الله يعني معاصي التي حدها الله فلا تقربوها، يعني لا تقترفوها. فالحد يطلق على المعصية ويطلق على العقوبة، فالمعصية تلك حدود الله فلا تقربوها، والحد المقدر والفريضة تلك حدود الله فلا تعتدوها تسمى حدود، الفرائض والعقوبات المقدرة تسمى حدود، والمعاصي تسمى حدود أيضا. ولهذا قال تعالى تلك حدود الله يعني معاصي الله التي نهى عنها فلا تقربوها، تلك حدود الله يعني فرائض بينها والحدود التي بينها وقتها لا يتعداها المسلم. ولهذا الأصل لا يبدأ فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، تأدي إنسان ولده إذا ما صلى دون البلوغ أضربهم على 10 حد، تعطى شيء ما يجوز، أكل شيء ما يجوز، زوجته فعلت ما تكلم ما كلام ما يجوز أو فعل ما يجوز، خادمه وما أشبه ذلك، له أن يؤدبه بعشرة أصوات وأقل. وهكذا ولي أمر إذا رأى التأديب في بعض المعاصي التي ليس فيها حدود يكون تقديرها إليه فوق العشرة، هو الذي يحددها باجتهاد. أما العشرة فأقل في حق العدم. الحديث الثاني يقول حديث العشاء قيل ذوي الهياة أثراتهم إلى الحدود. هذا الحديث اختلف في صحته، اختلف الرواة في طرقه المقال، بعضهم ذكره موضوعا ذكره من الموضوعات، وبعضهم ذكره ضعيفا وبعضهم قوى إسناده. الحديث في سنده نظر وفيه اختلاف بين أهل العلم. ولو صح المعنى كان معنى ذوي الهيئات يعني الذين لهم حرمة من أهل الدين أو لهم حرمة من جهة الولاية زلت بهم القدم عشرة، ليس فيها حد، لولي الأمر أن يقيلهم إذا رأى المصلحة في ذلك، رأى المصلحة أن لا يعدب عليها أو أن لا يهجر عليها كما فعل النبي مع بعض الناس. فلا ذوي الهيئات فسر بذوي الهيئات أهل الدين والإيمان، وسوء فسر أهل الهيئات بذوي المناصب الرفيعة من الأمراء ونحوهم إذا زلت قدم وحصل عثرة دون الحدود فله أن يقيلهم تلك العثرة ويعظهم ويذكرهم حتى لا يعودون مثلها. هذا لو صح الحديث، ولكن معناه في الجملة صحيح، لأن ولي الأمر وهو يجتهد في التعزيرات التي دون الحدود بما يراه رادعا. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم عقاب بعض المنافقين للمصلحة، كما ترك عقاب عبد الله بن أبي للمصلحة الشرعية. فالحاصل ولي الأمر له النظر فيما يتعلق بالمعاصي التي ليس لها حدود إذا وجدت من إنسان إما ذهائها من جهة الإمارة والرياسة أو ذهائها من جهة العلم والفضل والديانة، له النظر فيها باجتهاده سواء صح الحديث أو ما صح الحديث. الحديث سنده مقالا كثيرا وفق الله للجميع. معنى هذا أن ظاهر النص أن التعزير يكون فوق 10 أصوات، مدى 10 أصوات، 10 أصوات يكون خاص بحق الآدمي، بينه وبين زوجته وولده نحو ذلك. صلى الله عليه وسلم في رقانة أهل العثرات غير المنافقين؟ ما أتذكر شيء الآن، ما أتذكر شيء. الصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل فهل يأتي البحث إن شاء الله؟ الحديث الأخير يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم شراء البضاعة التي يقول فيها صاحب المحل اشترى واحدة تحصل على قطعة أخرى مجانا؟ هذا فيه تغرير، أثنى الناس لا يشتروا من دون غيره، ترك هذا أولى، ترك الشراء منهم أولى، وإن اشترى فلا يتقيد بهذا القيد، يشتري رغبته من دون حمل حاجة إلى أن يتقيد بهذا القيد، أعطوه لهم ملازم. سؤال آخر يقول ما حكم إذا أسر قراءته الإمام في صلاة العشاء، هل صلاته غير صحيحة؟ نعم، جهة سنة،